خاصة أنه دعا ماذا بدليل الاستلزام، يعني يستحيل أن يثني الله عز وجل على من يؤمن بما أنزل إليه وما أنزل من قبله ويوقن بالآخرة وهو لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولا يقوم. إذن هذه قالت صفات المؤمنين جميعا، والمراد بهم المؤمنون من العرب والمؤمنون من أهل الكتاب. أشار إلى مسألة أو إلى دليل يستدل به كثير من أهل العلم أحيانا، وهو المغايرة. يعني أنت لما تقرأ قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قالك هذه الصفة خاصة بمؤمني العرب. قالك والذين يؤمنون، قالك لما أتى بالواو دل على المغايرة، لو كان المقصود جنس واحد وش يقول الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قالك لما أتى بالواو دل على أنه يتحدث عن صنف آخر وهم صنف أهل الكتاب. ابن كثير قال لك لا، هذا من باب عطف الصفات على الأخرى، وهذا سيأتي معنا أيضا في تفسير قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. هذا لجل هذا الواو بدأ العلماء يبحثون وش هو الكتاب وش هو الفرقان، بدأوا يذكرون الكتاب هي التوراة والفرقان هو ما أوتي به من آيات، كثرت الأقوال في هذا. العلماء مش يقول هذا من باب عطف الصفات، يعني الكتاب يوصف بصفات كثيرة، احنا القرآن الكريم عنده نفس الصفات، كونه يقرأ فهو قرآن وكونه مكتوب فهو كتاب وكونه مثلا يحصل بأعظم ذكر فهو ذكر، فلما تقول قرأت القرآن وكونه يفرق بين الحق والباطل فهو الفرقان. تقول قرأت القرآن والفرقان والذكر هل يعني أنك تتحدث عن كتب ثلاث؟ الجواب لا، هذا كتاب واحد وأنت تعصفه بصفات متعددة وتعصف هذه الصفات بالواو. أتى بذلك البيت إلى القرم بن الهمام، إلى الملك القرم، أي القرم هو الإنسان العظيم الفحل، العظيم الفحل، إلى الملك العظيم الفحلي. هذا وش معناته؟ هو أصل يوصف به البعير، وهذا البعير هو قرم بمعنى عظيم وفحل وفحل، إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، يصف بالشجاعة في القتال. إذا عرفنا باللي الشاهد من هذا كله أن عطف هذه الصفة بالواو ليس مدعاة لأن يقال بأنه يصف جنسين من الناس طائفتين، لا، هو يصف جنسا طائفة هي المؤمنة التي توقن لا تشك في الكتاب والتي تقيم الصلاة وتنفق مما رزقها الله وتؤمن بما أنزل إليها وما أنزل من قبلها. نعم، أهل الكتاب لهم فضل كما ذكر، لهم الأجر مرتين، لماذا؟ للمشقة، ليس من السهل أن تجعل الرسول الذي تؤمن به وتتبعه تابعا لآخر الرسل، ليس من السهل، فلأجل هذه المشقة احنا ليس لدينا داعي يمنعنا من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نؤمن به، لسنا ننتمي إلى نبي قبله، لكن هؤلاء لهم مشقة أنهم يجعلوا النبي الذي اختلف فيه طائفتان دخلتا إلى النار، طائفة عبدته وطائفة كذبته وكفرت به، ليس من السهل أن تجعله تابعا لغيره، فلهم الأجر مرتين. لكن هل يعني أنه لما ثبت لهم الأجر مرتين أنهم أفضل من مؤمني العرب؟ الجواب العبرة باليقين والعمل، العبرة باليقين والعمل، كم من إنسان من هذه الأمة أفضل من مؤمني أهل الكتاب بقوة يقيني وكثرة عمل. زد إذا كان مؤمن أهل الكتاب له الأجر مرتين لكونه شق عليه ذلك، فالعرب أيضا ثبتت لهم المشقة من جهات كثيرة وهي الغيب، أنهم يؤمنون بجميع المرسلين، هذا أيضا يشق عليهم، إذن فلهم الأجر مرتين لا يعني أنهم أفضل من جميع هذه الأمة. هذا معنى كلام ابن كثير. إذن الشاهد الذي نربط عليه قلوبنا أن الآية عامة في جميع من آمن كما هو الظاهر. الله يمدح المؤمنين لصفات أربعة، الصفة الأولى يؤمنون بالغيب، الصفة الثانية يقيمون الصلاة، والصفة الثالثة أنهم ينفقون مما رزقهم الله. زد رابعا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال مسألة أخرى أيضا أشار إليها شيء أشار إليه وهي تفسير الآخرة الصفة الخامسة وهي اليقين في الآخرة. الصفة الخامسة هي اليقين في الآخرة. قال وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. هذا هو الصواب، لأنها بعد الدنيا. كل شيء أتى بعد غيره فهو آخر، كل شيء يأتي بعد غيره فهو آخر، فهو آخر. مثلا تقول أمرتك بي أو أوصيتك بوصيتين فلم تقم بالأولى ولم تقم بالآخرة، مفهوم؟ بزاف ناس يقول بالثانية، لم تقم بالأولى ولم تقم بالثانية، هي في الحقيقة الثانية تذكر إذا كان بعدها شيء. دي اللغة العربية، تقول الثانية، غير تقول الثانية نفهم بلي كاين ثالثة، أكيد تكون الثانية هي الآخرة، فقل هي الآخرة. فهل هناك حياة بعد الآخرة؟ هل هناك حياة بعد الآخرة؟ الجواب لا، إذا فهي الآخرة. لكن لما كانت حياة بعد الدنيا، لما كانت حياة ما نقدرش نقولوا هي الآخرة، الدنيا دنيا، دنيا دنيا، والتي بعدها ما نقدرش نسموها الثانية، نقولوا الآخرة، لأنه لا حياة غيرها، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. إذا هذا حتى أنت لما تصير تعدد الأشياء تقول الأولى والثانية والآخرة، هذا هو الصواب. لكن اليوم احنا جرينا مع لسان الناس نقولوا الأولى والثانية والثالثة، إيه في الحقيقة الأولى والثانية والآخرة، هذا هو الصواب عند العرب. قال بعد ذلك إذن الآخرة سميت بالآخرة لأنها بعد الدنيا. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الله تعالى أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل الله إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة. الإيقان أنتم كنتم تنتظرون أن يقول واليقين، إيه هذا اليقين؟ هي اسم مصدر، الإيقان هو المصدر. قل مثلا أكرم إكراما وأخرج إخراجا وأيقن إيقانا، هذا هو الأصل، هذا هو المصدر. اليقين هذا اسم مصدر، اسم مصدر هو ما دل على معنى المصدر ولم يكن على وزنه المعروف في اللغة. والإيقان بالدار الآخرة وهو مستلزم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات. أي اليقين بالدار الآخرة يستلزم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات. على هدى أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. العلماء يقولون أتى الله تعالى في حرف على ليدل على الاستعلاء، أنهم فوق الهدى، فوق الهدى، ولم يقل في هدى، إنما هم على الهدى أي ظاهرون. أولئك على هدى أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك على هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. وقال ابن جرير وأما معنى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم فإن معنى ذلك أنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسليمه إياهم وتوفيقه لهم. وتأويل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون أي المنجحون المدركون، أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب. والخلود في الجنات من الفوز بالثواب والخلود، ما عندكم نقطة؟ من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعده الله لأعدائهم من العقاب. هو سمي الناجح مفلحا تشبيها له بالفلاح، كأنه شق الأرض وجد مشقة ووضع البذر بأعماله فيها، وضع البذر فحصد الثواب يوم القيامة. سمي الناجح مفلحا تشبيها له بمن يفلح الأرض فيأكل من ثمراتها، هذا تشبيه رائع فيه. يعني لماذا قالت حتى الذين يستطردون في هذه المعاني يبقوا يعني صفحة صفحتين يتحدثون عن معنى كلمة واحدة، قل هو فيه رسالة إلى أنه العامل ينبغي أن يصبر حتى يأكل من تلك الثمرات بالضرورة فور العمل، لأنه لابد من صبر. الإنسان يعمل ويصبر ويصبر حتى يؤتي الله تعالى أجره. مثل الفلاح، الفلاح من غير المعقول أن ينتظر الثمرة فور زرعها، لا، أزرع وانتظر واصبر. قال وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك، على ما تقدم من الخلاف. يعني ابن جرير قال لماذا تكرر اسم الإشارة مرتين؟ قال أولئك على هدى من ربهم، لمن؟ لمؤمني العرب، وأولئك هم المفلحون لمؤمني أهل الكتاب. وهذا قول حقيقة بعيد، لأننا أيقنا أن الآيات الأربع نزلت في المؤمنين كلهم، فلا داعي للمغايرة بين اسم الإشارة. أيضا أهل المعاني يقفون عند هذا أولئك، قلت لا شك أنه تكرر للتوكيد، تكرر للتوكيد بينه، قل هذا هو الرجل، هذا هو الفحل، تكرر هذا. ولكن لماذا قال أولئك؟ فقال لما أتى بتعظيم الكتاب أشار إليه برفعة المكان، باش ذلك تكلمنا عن هذا القضية، ذلك رفع الكتاب باسم الإشارة، قال لك فمن عمل به رفعه الله أيضا أولئك على هدى من ربه، على أولئك على، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من أهل المعاني يقفون عند هذه الكلمات. قال إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليه، على ما تقدم من الخلاف. وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله، وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. توضيح واضح، واضح لا مولى. يعني تجد قرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما يصف هؤلاء المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما نقطة؟ قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك، قال مبتدأ، أين خبره؟ أولئك على هدى من ربهم. قال وخبره أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم، إلى جميع من تقدم، واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمن العرب وأهل الكتاب

وجحدوا ما أخذ عليهم وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، وقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك؟ وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب، وهم الذين قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. طبعا هو يقصد قادة الأحزاب، ليس الأحزاب المصطلح عليهم في السيرة، نعم، قادة الأحزاب أي طوائف الكافرة، طوائف الكافرة، وإلا في سورة إبراهيم مكية، وقصة الأحزاب ما نزلت إلا ما حدث إلا بالمدينة، لكن هذه التعبيرات، التعبيرات التي جاء بها القرآن، أولئك الأحزاب، ثم أولئك الأحزاب، يعني بخلاف أهل الحق فهم حزب واحد، أهل الحق حزب واحد، أما الذين تفرقوا وجعلوا دينهم شيعة فهؤلاء سماهم الله الأحزاب، طوائف. قال: وهم الذين قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهر ويفسر ببقية الآيات التي في معناها، والله أعلم. يعني ليس بالضرورة أن يكون المقصود إن الذين كفروا، إن الذين كفروا بك وإن آمنوا بما أنزل من قبلك فهم لا يؤمنون، ليس بالضرورة أن يكون ذما لأهل الكتاب، لأنه يقول لهم هؤلاء الذين مدحوا بالإيمان بما أنزل إليكم وما أنزل من قبل من أهل الكتاب مدحناهم ورفعناهم، وغيرهم الذين يؤمنون بما أنزل إليهم ولا يؤمنون بما أنزل إليك أنت، يعني يؤمنون بما أنزل من قبلك ولا يؤمنون بما أنزل إليك، قال هؤلاء لا يؤمنون. في الحقيقة هذا تحجير، حجر في موضع الساعة، خلي الآية عامة والكفار نوعان، كفار أميون هؤلاء منعهم من الإيمان الكبر، الكبر منعهم من الإيمان، كي ولولا أنزل هذا القرآن على، لولا أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم كيف ينزل على غيرنا. والمؤمن أهل الكتاب، وأهل الكتاب الذين كفروا أيضا منعهم الكبر، كيف يكونوا تابعين لغيرهم، كيف يكونوا تابعين للعرب، كيف يكونوا تابعين لأمة أمية. فالأمر عام، إن الذين كفروا بك سواء كانوا أميين أو كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. هذا هنا الأحسن الوقف، يعني الإنسان كي يقرأ قراءة تفسيرية يقف هنا أحسن، يعني بزاف ناس كي يقرأ القرآن قرأ ما فيش مشكل تقرأها كاملة، ما فيش مشكل، مش تروح تقول أخطأ لما وقف، لا يجوز، تقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. لكن الأفضل يعني الإنسان كي يقرأ قراءة تفسيرية يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني إنذارك وعدم إنذارك سواء، ما ينتهي الكلام، هم لا يؤمنون، توكيد، هم لا يؤمنون أي إنهم لن يؤمنوا. إذن هذه القراءة التفسيرية للمعنى، خاصة إذا قرأنا هذا التفسير الذي ذكره، وذكر الآيات الدالة: إن عليك، إن أنت إلا نذير، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وذكر هذه الآيات مهمة هنا، لأن السؤال الذي نطرحه: إذا كان الله تعالى قد قضى في الذكر الأول أنه لن يؤمن، فلماذا ينذره؟ وظيفتنا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن فلانا لن يؤمن بعلم الله له، تبت يدا أبي لهب ما قال، وبعض الكفار أسلم من أجل هذا، معاصرين أسلم من أجل هذا، قال كان قادر أبو لهب يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان، يؤمن خلاص، إذا آمن أبو لهب حكم على صورة تبت يداه بأنها كذب، كيف أكون في النار وأنا اتبعتك؟ ما تباش أبو لهب لن يؤمن، وهذا كان فيها نقول لك أمر بينة في فيه بينة على صدق ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الكفار العقلاء في هذا العصر آمن بأجل ثبت يدها أبي لهب، ليس بصورة قاف ولا بوصف الجنة والنار بهذه الصورة. فمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقطع عن دعوته، أنت مأجور على الدعوة لا على النتيجة. النتيجة حتى ولو أطلعك الله نفولا لن يوم تبقى تدعو، لأنك أنت أمرت وهو أمر، أنت أمرت بالتبليغ هو أمر بالإيمان. إن هو عجز عن أداء ما أمر به لا تعجز أنت عن أداء ما أمرت به، وبهذا يزول الإشكال. لماذا هذا الطامة الكبرى اليوم؟ أنك ترى كثير من الناس وهم لم يطلعوا على أحوال الناس الغيبية، ومع ذلك يقول هذا لن يتبع الحق مع أنه لم يطلع على حاله. قل يا بني حتى لو اطلعت على حاله وجب عليك تبليغه، فكيف وأنت لم تطلع على حاله؟ باب أولى. كثير من الناس يزهدون عن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر من أجل اشتراطهم الاستجابة في المدعو، يشترطون الاستجابة، وهم في الحقيقة الله يأمر بالتبليغ ولم يأمر بحصول النتيجة. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وانتهى هذا هو الصواب. ثم قال: وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثا فقال: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري، حدثنا ابن لهيعة، حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم. هذا أعاد ذكر الحديث السابق، أعاد ذكره عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمرو قال: قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس، فقال: ألا أخبركم؟ ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هؤلاء أهل النار. قالوا: لسنا منهم يا رسول الله، أو لسنا هم، لسنا هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل. وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة. قلنا قراءة التفسير يدي أن نتقف عند سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، نسجعنا. وسيأتي ناظرة أيضا وعلى سمعهم سيأتي بعد قليل. الوقف هذا مهم جدا في التفسير، استقراء الإنسان يفهم أكثر مما لو وصلت. فهنا قال محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وصراحة أن الناس يظنوا باللي الخبر هو لا يؤمنون، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم، نقطة. هنا ينتهي الكلام، هنا أكد لا يؤمنون، إذن هذا هو المعنى الأفضل، أي هم كفار في كلا الحالين. فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى لا يؤمنون. ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة. هذا احتمال آخر، إذا قلت إن الذين كفروا لا يؤمنون، إن الذين كفروا لا يؤمنون في المستقبل يعني، صح، جملة اعتراضية، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قال: والله أعلم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هنا أيضا الوقف، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نقطة. زاد الناس يظنوا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، كل خطأ. الأبصار لا يختم عليها، إنما يجعل عليها غشاوة. إذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نقطة، وعلى أبصار غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي: ختم الله أي طبع الله الختم هو الطبع، احنا نسموه الخاتم، الختم هو الطابع، نسموه الطابع. العرب بكري لما عاش البيئة العربية، اليوم ما زالت تفعل في الهيئات الدبلوماسية، لا أدري لماذا يفعلونها، يجعلون ختما الشمع الأحمر، يعطيك مثلا برقية ويضع عليها شمعا أحمر، هذه مادة الشمع الأحمر يجعلونه على البرقية. لو تفتح هذه البرق، لو يفتح هذه البرقية، إذا فتح هذه البرقية غير صاحبها موجهة إليها، موجهة إليه، يعلم أنها قد فتحت مهما حدث، يعلم أنها قد فتحت. إذا فهذا، إذا مش معناها الواحد كي يكتب له كتاب ويجعل عليه ختم، أي لن يفتح إلا إذا فتحته أنا، هم إلا إذا فتحه صح. كذلك الله إذا ختم على قلب واحد غلقه ولم يغلقه فقط، لو أغلقه يمكن أن يفتح الإنسان، أغلقه وختم عليه. فأنت لما تعيش في البيئة العربية تفهم أنه لن يفتح هذا القلب إلا الله. هذا هو البلاغة الواضحة في التعبير بالختم والطبع. ختم الله أي طبع الله. وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. ختم الله على قلوبهم أي لا يعقلون. القلب هو العقل، القلب هو العقل كما هو معروف، من الاحتمالات أو من المسائل الأغلوطات أو من الافتراضات التي كان يفترضها فقهاء قديما كما في كتاب المغني وغيره. يقول لك لو ولد إنسان برأسين، إنسان برأسين، واحد كفر وواحد آمن، واحد انتقب الكفر وواحد انتقب الإسلام، فبماذا يحكم عليه؟ وبدأت الأقوال. لما تتعرف هنا غفلة، إذا عرفت أن العقل هو القلب، فالعبرة ليست بالمخ، العبرة بالقلب، فمستحيل يكون إلا مؤمن أو كافر، ومستحيل يعني اللي عنده رأسان ما شاء الله عنده 70 رأس، قلب واحد إما مؤمن أو كافر، فلن ينطق إلا بكلمة واحدة تدل على ما يبطنه في قلبه. لكنهم لم يتصوروا، لما تصور هاي المسألة التي تنبني عليها، أين العقل، في المخ ولا في القلب؟ فهذا يقول لكم مش من ثمرة تنبني عليها، قل أروح عندك واحد زاد رز جريفة واش دير؟ هذه مسألة افتراضية قد تقع. تقول العبرة إذا كنت أعتقد أن العقل هو المخ، يمكن تصور الكفر أو الإيمان، لكن إذا أعتقد أن العقل هو القلب، وإنما المخ هو الوسيلة التي هو كما نقول الوسيلة المنفذة لأوامر القلب، هذا واش معنى المخ. فلذلك قال هنا: ولا يعقلون، لما ختم على قلوبهم لا يبصرون لأنه جعل على أبصارهم غشاوة، ولا يسمعون شيئا لأنه ختم على سمعهم، ختم على سمع، جعل لهم وقر، جعل لهم وقر يعني شيء في الأذن. وهذه وسائل العلم الثلاثة، وسائل العلم الثلاثة: إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني وسائل العلم الثلاثة الله سدها، فكيف سيؤمن؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف سيؤمنون؟ هؤلاء لن يؤمنوا، لن يصل إليهم شيء. قال مجاهد: وقال ابن جريج، وقال ابن جريج قال مجاهد: ختم الله على قلوبهم. قال: نبئت أن الذنوب على القلب تحف بهم، في تحفظ فانكم تحفوا، ف تحفت، فحفت، نبئت أن الذنوب على القلب تحف به خير، تحف خير، تحف به من كل نواحيه. إذا أعيد: نبئت أن الذنوب على القلب تحف، وفي نسخة فحفت، به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه. الله أكبر. فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع الختم. قال ابن جريج: الختم على القلب والسمع قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإقفال والإقفال أشد من ذلك كله. الران هو يقال الران والرين والغين، ومنه إنه لا يغال على قلبه. الغين هذا الأيسر، ما من إنسان على ظهر الأرض إلا ويمر بمرحلة الران، تكون في حالة ثم تنتقل إلى حالة دون ذلك. تكي تكون حاضر في درس ثم تخرج من الدرس، تكون في صلاة ليس مثل الصلاة، وهكذا. تشوف الآن موعظة أمامك في الدفن، دفن الميت ولا واحد يموت أمامك، يقين يصل بك إلى أعظم مراحله ثم تنقص. هذا هو الغان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي. ما معنى يغان؟ أي أنزل من تلك الدرجة التي أكون فيها. لا يعني أنه يعني أعوذ بالله من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الغفل عن الله أبدا، لا يغفل عن ربه سبحانه، لكن المقصود أن مقامات النبي تختلف. لا شك عندما يكون يتكلم مع الله عز وجل، عندما يكون يوحى إليه، مقامه في تلك الحالة ليس مثل مقام يكون مع عائشة وبقى. هذا لا يغان على قلبي، فأستغفر الله في اليوم 70 مرة، في رواية 100 مرة. إذا مش معنى لا يغان، لكن لو الإنسان يسترسل في تلك الحالة، يسترسل حاله ويغلب عليها أنه دائما لا يذكر الله، فإنه سيطبع عليه، سيقع في المعصية. طبعا إذا وقع في المعاصي يطبع على قلبه، هذا هو جزاء سيئة سيئة مثلها. قال الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإقفال والإقفال أشد من ذلك كله وقال الأعمش أرانا مجاهد بيده، فقال كانوا يرون أن القلب في مثل هذه، يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بأصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بإصبع أخرى وهكذا حتى ضم أصابعه كلها. قال ثم يطبع عليه بطابع. وقال مجاهد كانوا يرون أن ذلك الرين. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد بنحوه. قال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا لأصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال وهذا لا يصح، لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. معناه راح ياخذنا الى الكلام عن القدر، لذلك راح يدخل الزمخشري يخيل وراتي ايش. يعني احنا لا تعارض عندنا، الشيء قد ينسب الى الانسان لانه هو الذي له اراده وقد ينسب الى الله، لانه ما تشاؤون الا ان يشاء الله. يعني ليس احنا ما عندناش اشكال في هذه القضيه. هو الذي امتنع من سماعه، فقل له الله الذي منع من سماعه. نعم الله منع من سماعه لما راى العبد ان له اراده انه لا يريد سماعه. اقرا. وهذا المشكلات التي يلقاها الطالب في مسائل القدر المسائل التي يلقاها الطالب في مسائل القدر المشكلات التي يلقاها سببها التأصيل الخاطئ. لماذا؟ أي إنسان الآن في هذا المجلس أو في غيره، سواء في أكاديمية أو في جامعة العقيدة، إن شاء الله يكون أستاذ العقيدة، تقول له أعطيني أركان الإيمان بالقضاء والقدر، يعطيك 4 فقط، صح؟ 4 فقط، العلم، المشيئة، القدرة، والخلق، صح؟ هذا هو الخطأ. لماذا؟ لماذا؟ إحنا صرنا ندرس القدر، صرنا ندرس القدر ردا على الجبرية فقط، ردا على الجبرية، هذا كله رد على الجبرية. أين رد على القدرية؟ أين مشيئة العبد؟ وأين فعل العبد؟ إحنا لازم إحنا نزيد ركنين اثنين، وهو مشيئة العبد وفعل العبد. وكما نذكروش هذا الامرين، يعني نحن نقرر القضاء والقدر، نبقى رانا نذكر درسنا للناس القدر بالصح في الرد على الجبريه فقط، فهم؟ لكن في الحقيقه في الرد على القدريه، في الرد على القدريه، ولا غفلنا عن الرد على الجبريه، وهذا هو الخطا. صح، لا ندعي ولا ننكر ان القدريه ظهرت اولا ثم ظهرت الجبريه رد فعل في ظهور القدرية. القدرية يقول الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، والجبرية يقول الإنسان مجبور على فعله. إحنا الإشكال الآن الذي تراه عند العامة هو من هذه الحيثية الجبرية، لا من حيث القدرية. هذا الذي تراه عند العامة، يقول لك حتى يهدينا الله عز وجل وكذا، وكيف نقول بأن الله أعطانا اختيار؟ أين الاختيار ما دام الرجوع مآل الشيء كله إلى مشيئته سبحانه؟ لماذا؟ إذا ذكرت علم الله، خلق الله، مشيئة الله والكتابة، لم ترد على الجبرية، إنما ردت على القدرية فقط. أنت لابد أنك تدرس القضاء، القدر، تضيف هذين الأمرين، وهذا الذي بثه ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل وأطال نفس فيه، بين باللي لابد من ذكر هذين الأمرين أيضا ولا نغفل عنهما. الآن دوك الآن أنت لما أتيت إلى هذا المكان أتيت بإرادتك وبفعلك، روم صح؟ أنت تقول الله عز وجل هو الذي أتى بي إلى هنا، فيه تعارض؟ ليس ثمة تعارض، الله أتى بي إلى هنا لكن أعطاني إرادة أتيت بها، أعطاني فعل أتيت به، روم صح؟ طيب نعم شيخ، ما رأيك في القدر؟ شيخ يقول له العلم، شيخ يدخل تحته علم الله بإرادة العبد، لا لو ما يذكرون العلم، يذكرون العلم لا للإشارة إلى العلم، كل خلق، خلق أيضا خلق الإنسان وخلق فعل الإنسان، خلق إرادة الإنسان، شيء شاء الإنسان شاء، لكن ما يقول العلم بمعنى أن ما سيكتبه الله عز وجل وما سيقع وما شاء سيكون موافقا لعلمه السابق، على جلابي ذكر العلم. الشواحي يقول أن العلم يقول بلي أنه علم أنه سيختار كذا، وأنه خلق، حتى يتكلموا على الخلق أيضا يذكرون فعل العبد، لكن أنت تجعل فعل العبد مشيئة العبد ركن من أركان الإيمان، تجعلهاش وإلا علم الله عز وجل أنه سيخلق، علمنا من ذكر الخلق، علم أنه سيكتب، لماذا نذكر الكتابة؟ هم علم كل هذه الأركان، هذه العلم اسمك داروها يبرك للربط أن كل ما سيقع وما سيفعل وما سيشاء سيكون موافقا لسابق علمه. إذا قال إذا احنا عندنا لا تعارض، إذا ابن كثير قال وهذا لا يصح لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوب وأسماعه، نقول هذا يصح باعتبار أن العبد له إرادة وله قدرة، ولا يصح الإطلاق على تأويل المعتزلة. قال قلت وقد أطنب، أطنب بمعنى وسع وأكثر، الإطناب العكس على الإيجاز، وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير ها هنا، ما رده ابن جرير ها هنا، وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، أو كان جريئا رحمه الله. هو أول ما وضع يكتب التفسير الحمد لله الذي خلق القرآن، قالوا له مثل هذا ما يقرأ كتاب، الحمد لله الذي جعل القرآن، جعل بمعنى خلق، هو كل حال قال لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده، يتعالى الله عنه في اعتقاده، ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. شوف زاغوا أثبتنا إرادة وفعلا للعبد، أزاغ الله قلوبهم هذا فعل الله تعالى. وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذارهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح. فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال، والله أعلم. قال القرطبي وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال، بل طبع الله عليها بكفرهم، وذكر حديث تقليب القلوب ويا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك، وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح، وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الحصير تختير تشبيه القلوب هنا بالحصير لأن الحصر في اللغة هو الحجر والشدة، الحجر الشديد الضيق الشديد، والفلان محصور. شو معنى محصور؟ مضيق عليه. والحصير الآن حاول تجبد عود، تستطيع أن تجبد عود من الحصير؟ لا يمكنك أن تجلب عود من الحصير حتى تقطعه. لماذا محصور؟ هذا محصور مع الآخر تداخل. فهنا يصور لك باللي تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير هكذا، فتحصره تشتد عليه عودا عودا. فأي قلب أشربها، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. جد الناس يحب يقول لهم شي نقطة سوداء وش جي جي الاكتباع. اي والله العظيم قولك زبط حبيب بدل الحديث هودي نقطة. هو شو أصل الشيء؟ هو النكت في الأرض. ما دير هذا؟ عرفت هذا بسبعة؟ هنا نكت في الأرض، ومنه الحديث عن البراء بن عازب ينكت في الأرض بعود، يحكم العود ويدير رب. ها هو النقطة. أنت لما تدير هذا تحدث نقطة ولا لا؟ مش معنى النقطة من ناحية هي نقطة نتيجتها راح تحدث نقطة في الأرض، نقطة في الكتاب. قد يسأل سائل فلماذا سميت الفكرة التي يتفطن إليها الإنسان نكتة؟ النكت البلاغية. لأن لا تأتي إلا عن تفكير، عن طول تفكير تبدأ الدين هكذا فتأتي الفكرة، فسموا هذا ما يسمى بالمجاورة، الملابسة. لما حدثت الفكرة وأنت تنكت في الأرض فسموا الفكرة نكتة، أي عند حدوث تلك النكتة جاءت الفكرة. هذا هو المقصود بالنكتة، سميت فكرة على أجل هذا. وله نظائر. لو كان احنا اليوم مثلا عادة أنت لما تدير هك دير هكذا دير هكذا دير هكذا تجيك فكرة، ها شو اسمه ليه؟ كان عندي واحد ليه إذا قال نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفر. شيء رائع الحديث. فالإنسان إذا نظر إذا الثوب الأبيض هو شوف الثوب الأبيض قلب هو أطهر. إحنا في الظاهر عند الناس وش يقول لك؟ ألبسوا خير لباسكم ثياب عليكم من بالبياض من لباسكم فإنه قال أجمل ما فيش مشكلة أطهر. نعلم أنه كيف يكون أطهر؟ ما عندنا الأبيض ما فيش وسخ. هذا هو المقصود. قال أنت لما غير تبان فيه نقطة واحدة تاع وسخ تروح تغسلها. هذا هو المقصود، مش تخليه. المقصود هذا هو غير تشوفها راه غسلها يبقى دائما أطهر. لما يكون أسود، لما يكون لونه لا يظهر فيه الوسخ فإنه سيتسخ حتى تظهر منه الرائحة الكريهة. لماذا؟ لأنه لا يظهر فيه الوسخ، كيف تنقيه؟ الآن أيضا القلب الأبيض القلب الطيب غير يعصي الله عز وجل ويتوب قد طهر قلبه يعصي القلب ويتوب يطهر. لكن الإنسان الذي يتمادى نكتة سوداء زائد نكتة سوداء يصير هذا لا يعرف معروفا أن سيأتي اليوم هذا وران سيأتي اليوم لا يشعر بشيء لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا. قال فيصبح حتى تصير على قلبين أبيض على أبيض مثل الصفا حجر الملساء ويطبح على نفسه الجوز تتزلق ما تبقاش الصفا لا تبقى فيه الأشياء ملساء لأنه أملس على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا شو ما دام هك لن تضره فتنة حتى يقع في المعصية هذه صفات المتقين تقع في معصية وتوب صفات تكون المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم هذه جاءت في الصفات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وعرض السماوات والأرض وعدة للمتقين من صفاتهم أنهم يعصون ويتوبون. لأن ليس احنا الذكاء الديني يسموه الذكاء الديني تعصي ايه تصدق تعصي صلى ركعتين تعصي اصلى رحمين في ناس تكمل عليها لا يجيب لك هكذا لازم. قال حتى تصير على قلبين على ابيض مثل الصفا فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والارض والاخر اسود مربادا مربادا تعرف مثلا مرباد هو كما يقول لك مثل ليس فيه شيء مرباد خالي كان لفظة يأتون بها مثل الصحراء أصحر مربادا كالكوز مجخيا أي مقلوبا المرباد ما عندكمش هنا التفسير تاع المرباد كما في الحاشية كان لفظة يأتون بها ماشي المرباد أسود مربادا أي ليس فيه شيئا مرباد مثل الأمرد مثل الأمرد الأمرد في اللغة العربية هو الذي العاري ثم أطلق على الذي ليس له لحية هو العاري ومنه المارد المارد الجبار المارد العاري عن كل خير المارد الإنسان المارد المتمرد عار عن كل خير عن كل عقل تمرد عار عن الخير عار عن العقل فأنت الآن هذا عاري المرباد بمعنى مثل الأصحر الأصحر يعني المتجرد أو الأجرد مثل المتجرد من كل نبتة مربادا كالكوز مجخيا كالكوز أي كالكوب مقلوبا مجخي مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا يعني هذا هو المصيبة يعني إذا تقلب وكما تقلبش يطيح فيه شوية خير تقلب وش من خير راح يدخل هذا وش معناتها الطبع شفت كالكوز مجخيا وري لي واحد يصف مثل هذا الوصف بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو مو بس حاله هذا زيد مقلوب حتى لو جاء الخير ما يدخلش لن يدخل إلى هذا الكوز الحديث. قال ابن جرير والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما حدثنا به محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه أو سقل قلبه في مذهب سقل قلبه خير سقل قلبه سقل قلبه سقل قلبه بمعنى وضح وجلى وضح وجلى ومنه الصقل المرآة المرآة أحيانا تكون مضببة أنت الآن تصقلها تصقلها لأن تنزع منها ذلك الضبب الصقل هو التجلية الصقل هو سيف الصقيل اسمه بها السيف السيف الصقيل أي المجلل واضح إبري يلمع يلمع ولماذا يلمع لأنه شديد البياض صقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث بن سعد وابن ماجة عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم ثلاثتهم عن محمد بن عجلان. وقال طبعا هنا الوليد بن مسلم عوض انه يدلس شويه، لكن هنا ثلاثتهم يعني هناك له متابعان. والوليد بن مسلم ثلاثتهم عن محمد بن عجلان. وقال الترمذي حسن صحيح. ثم قال ابن جرير فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذنوب اذا تتابعت على القلوب اغلقتها، واذا اغلقتها اتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى، والطبع فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص، فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف. شفت مثل ما يوضع على الأوعية والظروف، على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها، ولا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها، ثم حلها معطوف على فض، إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه عنها. الله المستعان. قال واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم من الوقف، وقوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يقول فلا يعقلون ولا يسمعون، يقول وجعل على أبصارهم غشاوة، يقول على أعينهم فلا يبصرون. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن سعد حدثنا أبي حدثني عمي الحسين بن الحسن عن أبيه، عن الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم. وقال وحدثنا القاسم حدثنا الحسين يعني ابن داود وهو سنيد، حدثني حجاج وهو ابن محمد الأعور، حدثني ابن جريج قال الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، هذه الآية تفسر تلك الآية. نعم. قال ابن جرير ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة فيحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة. واحد يقول لك علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا بين، مش تعطينتها الدابة، علفتها تبنا وماء باردا، الماء لا يعلف، تقول علفتها تبنا وسقيتها، من جبتها سقيتها المعنى دلها. قال كذلك أنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، لقل وعلى أبصار غشاوة لين صبها نقدر فعل، وعلى أبصارهم جعل غشاوة تقدرها، لا بد تقدرها، وعلى أبصارهم جاء لا غشاوة. قال فيحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، يحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعه. هنشوف شنو حرف العطف. ويحتمل عنكم ويحتمل لازم العرف، ويحتمل أن يكون أنا انتقل إلى قول آخر وجعل على أبصار غشاوة يعني تقدر فعل، بعدين جاب لك احتمال آخر ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعهم. باش تفهم هذيك ما تجيكش غريبة، باش تفهموها عندي ابن تميم الحسان، وشقول مررت بزيد وبكر، مررت بزيد وبكر، بكر معطوف على من؟ على زيد. كنقول مررت بزيد وبكرا، مررت بزيد وبكرا منصوب. حيخير إما تقول مررت بزيد وجاوزت بكرا، قدر فعل جيب انت يدل عليه المعنى، أو تقول زيدا معطوف على محل بزيد، لأن مررت بزيد، بزيد رب مفعول به في المعنى، وقع عليه الفعل تاع المرور، مررت بزيد، أن مرت بشكون؟ بزيد، هو مفعول به في المعنى. يعني حب يقول بلي مفعول به خطرات يكون باين كاع الناس تعرفوا رأيت بكرا مفعول به منصوب، أحيانا يقول لك لا لا المفعول به يكون اسم مجرور، أنت تعرف بلي اسم مجرور في الحقيقة راهو مفعول به في المعنى، مررت بزيد وقع المرور على زيد، إذا فهو مفعول به في المعنى ولا في اللفظ؟ في المعنى. أنا لما قلت مررت بزيد وبكرا عاطفت بكرا على محل المعنى تاع بزيد، أو ما محل معنى تقدير الكلمة التي قدرتها. قال وجعل ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعه، أي إحنا نصبنا غشاوة لأن على سمعه راه ينفعل به في المعنى، إذا غشاوة راه ينفعل به، كقوله تعالى وحور عين أروح أنت وحلها وحور أنت عندك أنا نصب ولا نصب؟ مرفوع وحور عين. أنت عندك مزوج من روح وحور عين. عطف حور على فاكهة على عكس المحل. إيه؟ أنا أمددناهم فاكهة وحور. هذا يقصد المعطف. وحور. وحور. تضرب شو على استثناء. أمددناهم بفاكهة وحور. هي قراءة من مر وحورة؟ معروفة. وحور؟ شو هي قراءة حور؟ شو هو ذكر؟ طلعوا كانوا في قول حور مع نجيبش فإذا جاء ويقصد العطف على المحل، وأنا من العطف على العطف على المحل شغل حورا شو صح؟ وكان يعطف على المحل وأمددناهم بفاكهة وحورا، يعني أمددناهم فاكهة وحورا، فإحنا نقول بحور عايش قلتك شو منه حورا تأكدين بالواقع أخواتي، يعني ما كاش حياة أخرى ونجيبش تشوف المصحف والله كثير ما تعرفش المصحف واقع انا ماشي متمكن في المصاحف كيف نشوف دقيقة بس شو ما بجمع نفس تجمع دقيقة الله المستعان وبنحاول كيف نعبر عن ما فهمنا وين كنا. قال ابن كثير رحمه الله ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين. حور عين قراءة الجمهور، حور عين قلنا قراءة حمزة الكسائي وأبي جعفر، على قراءة الرفع ليس ثمة إشكال صح؟ ماشي. وعلى قراءة الجر لنا إعرابان، إما أن نعطف حور على جنات هذا عطف لفظ أي هم في جنات وفي حور يتمتع، لكن هنا ابن كثير كغيره ذكر أنه معطوف على المحل على المعنى، ويكون ذلك بتضمين فعل ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب، معطوف الآن على أكواب عطف معنى، إذن حور عين هذه العبارة معطوف على أكواب عطف معنى، لأن الولدان لا يطوفون بحور العين كما سبق، لا يمكن أن يطوفوا بحور العين، إذا فما معنى ضمن يطوفون معنى يتمتعون يمتعون أو يتمتعون تضمين نظير التضمين شكون يعطينا مثال تضمين عينا يشرب بها على أحد القولين فمنهم من ضمن الحرف عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا قال كالباء معنى التبعيض عينا يشرب بها أي منها ومنهم هي لغة هذيل ولذلك الشافعي رحمه الله لما تربى في قبيل بني هذيل قال بأن الباء تفيد التبعيض شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج لهن نائج هذا بيت مشهور ومنهم من قال لا الباء معناها الباء ولكن ضمن الفعل عينا يشرب أي يرتوي إذا نشوف عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا أي عينا يرتوي بها عباد الله فالباء تبقى على الأصل كذلك هنا قال حور عين معطوف على أكواب كيف يطاف كيف يطوف الولدان بالحور قالك لا يطوف يضمن معنى يمتعون بحور عين يمتعون بحور عين إذن يطوف عليهم يمتعون بأكواب وأباريق وكأس من معين وحور عين أي يمتعون بهذا ماشي إذن ضمن معنى يطوفون معنى يتمتعون أو يمتعون إذن هذا معنى قول ابن كثير على ما حل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين يعني عطف معنى وقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى شد حتى غدة نعرف نحافظ البيت شو مش عندكم شتت معنى إعراب معنوي قصدك إتباع المحل يقولون أن يكون النصب هو إعراب المحل ما إعرابي أنا مفروض يكون في إعراب صافي الأخرى ما شفت يعني المغايرة هو استدلال كثير بعد الناس هل أصاب في هذا التنظير أو لم يصب سنرى لكن احنا برك فهمنا العبارة فهمنا العبارة ونشوف هل أصاب في التنظير إذا فهمنا العبارة ابن كثير سنرى هل أصاب في ذكر الماضي أو لا قال وقول الشاعر فقوله تعالى وحور عين وقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها تمعتكم شتت كلكم حتى شتت همالة عيناها وقال الآخر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا السيف يتقلد الجواب نعم السيف يتقلد والرمح الرمح لا يتقلد يتعلق تعلقه إذا وش قالوا متقلدا سيفا ورمحا تقديره وسقيتها ماء باردا عرفتها تبنا وسقيتها ماء باردا في البيت الأول ومعتقلا رمحا أي متقلدا سيفا ومعتقلا رمحا الآن هل أصاب ابن كثير رحمه الله في ذكر الناظر هذا الجواب لا يصح لماذا لأن وعلى أبصارهم غشاوة إذا نوينا نصبها فإنها تنصب على المعنى ولا نقدر فعلا لا نقدر فعل آخر يعني ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أي غشاوة معطوف على محل على سمعهم وعلى قلوبهم معطوف على المحل على سمعهم مفعول به في المعنى وعلى قلوبهم مفعول به في المعنى غشاوة نصبت عطفا على المحل لكن الآن المثال ذكر وحور عين نعم ختم على سمعين يعني حتى ختم لا يصلح أن يعمل في غشاوة، لأنه فعل لازم، فعل لازم، لو جاء فعل متعدي يصلح. لأن الختم لا يقع على الأبصار. لا لا، هو يوجه في قراءة النصب. لا لا، عجبني سبب. نسوش بلي يوجه في قراءة النصب. يعني يمكن الذي نصب غشاوة كيف يعربها؟ إما أن يعربها لفعل محذوف، هذا هو الأسلم، ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، هذا ما في حتى مشكلة تقدير. لعله كان يقول معطوف على المحل يمتنع، لماذا؟ لأن ختم هنا صحيح التنظير دياله، التنظير دياله صحيح، التنظير دياله يصير صحيح إذا ضمننا معنى ختم، إذا ضمننا ختم معنى غير الختم. ختم أوله ختم الله على سمع، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وش هو الفعل الذي يجعل غشاوة منصوب ويتعلق به على سمعهم وعلى قلوبهم؟ وشاحتين إشكال في جعل على سمعين، يعني يتصلش على سمعين، يعني يحتاج إلى مفهوم في جعل على سمعين وتشبه. لا لا، وجعل على سمعين وعلى أبصارهم وعلى غشاوة، يعني يعطف كلش، ضمن معنى ختم. إحنا عبينا نفهم كلامه، ليس صواب صواب. بعدين إن شاء الله تعالى نحاول كيفاش تقول وأقرب الأقوال هو كذا، لكن الوقت ضاع. إذن قال ابن النعيم، نعاود نقرأ ونشوف. والأول قال ابن جرير رحمه الله: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، فيحتمل أنه نصبه بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة. ما شاء الله، هذا أحسن شيء، لا يرد عليه أي إشكال. ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على ما حل وعلى سمعه، بمعنى أنه لما كان على سمعه وعلى قلوب المفعول به في المعنى، فغشاوة انتصبت على المفعولية. لكن يمنع من هذا أن ختم لا يتعدى بنفسه، لا يستحيل أن يتعدى ختم إلى غشاوة. تقولش تقول ختمت غشاوة على الأبصار، صح؟ لكن هو يريد تضمين ختم معنى فعل آخر مناسب، لذلك قال كقوله تعالى وحور عين، أي كما ضمنتم يطوفوا عليهم ولدان مخلدون بأكواب، أي يمتعون بأكواب وحور عين، كذلك هنا يعني جعل على سمعهم وعلى أبصارهم، جعل الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ضمن ختم معنى جعل، ضمن معنى ختم، ضمن الفعل ختم معنى جعل. وبهذا نفهم كلام ابن كثير، لعله يريد هذا بدليل أنه ذكر النظائر وعلفتها تبنا وماء باردا. علفتها هنا، علفتها تبنا وماء باردا، أول علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، أو أطعمتها تبنا وماء باردا، لأن الماء يطعم، تضمن علفت الفعل. ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، أو متقلدا حاملا سيفا ورمحا، قال تقديره وسقيتها ماء باردا ومعتقلا رمحا. إذن هو ذكر أنه اختار، كأنه يذهب إلى أن الأولى اختيار فعل محذوف، اختيار في المحذوف. إذن ذكر ابن كثير احتمالين، ذكر ابن كثير احتمالين. الاحتمال الأول نضمر فعلا مناسبا وهو جعل، جعل على أبصارهم غشاوة، مثل ما ضمننا علفتها تبنا سقيتها ماء باردا متقلدا سيفا ومعتقلا رمحا. قالك احتمال آخر أننا نضمن الفعل خاتمة معنى جعل، فنقول جعل على قلوبهم، جعل الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوة. قالت نظيره تضمين الفعل يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب يمتعون بأكواب وحور عين، هو النظير دياله. على هذا كان الأولى أيضا أن يذكر التأويل الثاني: لعلفت تبنا وماء باردا، علفت تبنا وماء باردا أي أطعمتها تبنا وماء باردا متقلدا سيفا ورمحا أي حاملا سيفا ورمحا. بهذا نفهم كان الأولى أن يذكر التأويل الثاني حتى يصير لف ونشر مرتب، بمعنى يذكر كل احتمال دليلا عليه. أظن هنا واضحة. نعمين شيء لازم يكون فيه نوع من الشراكة المعنى. أيوة. المضمن المضمن فيه. لا شك. وختم وجعل. كل فعل كل أفعال في جعل. مثلا أنت وضعت الكتاب على، جعلت الكتاب على الطاولة. كتبت جعل كأنه كل فعل كل فعل تفعله إلا هو مجعول. جعلت أفرحتك جعلتك تفرح. أغضبتك جعلتك تغضب. ختم الله على سمعهم وعلى قلبهم جعلها جعل بعدين أنت لما تقول ختم بمعنى جعل، جعل على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، أليس الختم هو جعل الجعل على الشيء غشاوة؟ هذا المقصود تاع الختم الأعم، هو أن تجعل غشاوة على الشيء تغلقه تغطيه، هذا هو معنى الختم. الختم هو نعم شيخ النص هنا غشاوة قراءة شرطة غشاوة إيه أصلا ما تحتاج إلى تعليق شخص وش قال حط قراءة شرطة النص غشاوة قراءة شرطة قراءة هذيك ما كانش قاع غشاوة لا توجد يعني القراءات العشر يعني قاعد التوجيه في قراءة شاذة هذيك غشاوة ما كانش قاع غشاوة ما كانش قراءة أخرى غشاوة يقول في الشاذ ما شاء الله ضيع موال الساعة في الشاذ بس تشوف اللي الشاذ مش نعم مش نعم تخاف كانت عندي أيضا حسية سيفة نعم كانت عندك صار عليك. إذا فهمنا هذا الكلام ابن كثير رحمه الله، فهمنا كلام ابن كثير رحمه الله أنه يؤول قراءة غشاوة وهي قراءة شاذة يجد لها إعرابا، وهذا منيع تدريب العقل على التفكير. هذا هو المقصود من النحو، النحو هو علم رياضي قبل أن يكون يعني علم لفظي، علم رياضي يعني يخدم العقل، وضع لخدمة العقل. كيف تعربها غشاوة؟ تعربها مفعولا به لفعل محذوف تقديره وجعل على أقسام وجه، أو معطوف على معطوف على سمع على سمعهم على محل على سمعهم وعلى قلوبهم، معطوف على المحل لأنه مفعول به في المعنى. كيف مفعول به في المعنى؟ مضمن خاتم معنى جعل جعل. نظائر قال خير علفت تبنا وماء باردا، إذا قدرت فعل محذوف سقيتها متقلدا سيفا ورمحا معتقلا رمحا، أو تضمن الفعل علفتها ومتقلدا معنى يشمل متقلدا حاملا وعلفتها أطعمتها لأن الماء أيضا يطعم. حور عين ذكرها رحمه الله تعالى من باب التضمين، يطوفون ضمن معنى يمتعون بحور عين. قال لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فقال تعالى ومن الناس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال: النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله، يقولكم هو نقف هنا. ايش الصفحة دي اللي كيف ده؟ عندك الصفحة أربع صفحات. أنا في شحال عندك بالتعليقات يا؟ شفت عندي أحسب شحال قلنا؟ ستة. عايز ما تشوفش هذا الوسط قريب خمسة. أنا وصل.